رحمه الله تبارك وتعالى، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بهذه السورة، يقرأ بهذه السورة في المجامع كالعيد والجمع، لأنها مشتملة على ابتداء الخلق والبعث والموت والنشور والمعاد والقيام والحساب والجنة والنار والعقاب والثواب والترغيب والترهيب. كما أن هذه السورة فيها بيان حال متبع الأنبياء ومخالفيهم في الدنيا، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تبارك وتعالى: ألا وإن سورة قاف يا عباد الله موعظة عظيمة لنا، موعظة عظيمة لنا، ذكرنا الله جل وعلا فيها بحال المكذبين للرسل، تذكرك يا عبد الله أيضا بموتك وخروجك من الدنيا ثم قيامك لله رب العالمين لتحاسب على أعمالك يا عبد الله. فهي سورة عظيمة من فيها موعظة من أبلغ المواعظ، ختمها الله عز وجل بقوله: فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. الذي يتذكر يا عباد الله هو الذي يخاف الله، الذي يتذكر يا معاشر المسلمين هو الذي يخاف وعيد الله سبحانه وتعالى. فذكر بالقرآن، القرآن وما أدراكم ما القرآن، كلام الرحمن، أعظم موعظة يا عباد الله. والذي لا يتأثر بالقرآن حري ألا يتأثر بأي موعظة غيره. قال الله جل وعلا: أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم. قال ابن السعدي رحمه الله: فلا كفى الله من لم يكفه القرآن، ولا شفى الله من لم يشفه الفرقان. عباد الله، إن الجبال أحق أن تنال منزلة عالية فوق بعض بني آدم الذين لا يتأثرون بالقرآن، فإن الله عز وجل يقول: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا، لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. فيا عباد الله، قرأنا واستمعنا لسورة قاف العظيمة، والسؤال الذي نسأله أنفسنا: هل اتعظنا؟ هل تأثرنا يا عباد الله؟ أما إننا إذ لم نتعظ فأخشى ما نخشاه أن الله جل وعلا قد طبع على قلوبنا فصارت لا تنفعها موعظة ولا ذكرى. والله المستعان. اللهم يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، يا سميع الدعاء، يا ربنا إنا نعوذ بك من قسوة قلوبنا، اللهم إنا نعوذ بك من شر قلوبنا، اللهم إنا نعوذ بك من قلب لا يخشع، اللهم إنا نعوذ بك من قلب لا يخشع، اللهم إنا نعوذ بك من قلب لا يخشع. اللهم انفعنا بالقرآن العظيم، اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم اجعلنا ممن يقرأ القرآن فينتفع به. اللهم اجعل القرآن العظيم سائقا لنا إلى رضوانك والجنة برحمتك يا أرحم الراحمين، يا رب العالمين، يا سميع الدعاء. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين.